السؤال الثالث: استمع إلى الحوار ثم اختر الجملة المناسبة. ألف: أنا سأنام الآن يا صديقي. لماذا ستنام مبكرا يا سليم؟ لدي امتحان غدا في الصباح. في أي ساعة؟ في الساعة 8 صباحا. حسنا، تصبح على خير.